قل قل ما ما شئت شئت يا يا قلمي قلمي فلربما فلربما تأتي تأتي بما بما لم لم يأتي يأتي به به الكتاب. الكتاب. يا يا أيها أيها المعلم المعلم نجمك نجمك ساقع، ساقع، لولاك لولاك لكان لكان للعلم للعلم طلسم طلسم وحجاب. وحجاب. أنت أنت من من فك فك طلسمة طلسمة العلوم العلوم لطالما لطالما عجز عجز عن عن فكها فكها الساحر الساحر الكذاب. الكذاب. أنت أنت من من هزم هزم المعضلات المعضلات بحلها، بحلها، لم لم يبقى يبقى هنا هنا عجب عجب ولا ولا مرتاب. مرتاب. جعلت جعلت لنا لنا كل كل الصعاب الصعاب بسيطة، بسيطة، لن لن يبقى يبقى لنا لنا بعد بعد هذا هذا اليوم اليوم صعاب. صعاب. إن إن المعلم المعلم شمعة شمعة وهاجة وهاجة يضيء يضيء في في قلب قلب الظلام الظلام شهاب. شهاب. أنا أنا يا يا معلمي معلمي بك بك معجب، معجب، وكلما وكلما سمعتك سمعتك زاد زاد بي بي الإعجاب. الإعجاب. هل هل لي لي بقلب بقلب مثل مثل قلبك قلبك زاخر، زاخر، فرحاب فرحاب قلبك قلبك رائع رائع خلاب. خلاب. يا يا رب رب هب هب لمعلمي لمعلمي منك منك رحمة، رحمة، إنك إنك أنت أنت الكريم الكريم الوهاب. الوهاب.